أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. الله. يقول السائل في سورة التوبة يقول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية. يقول علماء الأحناف إذا دفنوا الميت قام عالم ويبلغ ويسمع الآخرون ويقولون حديث قفوا على قبري حتى يذبح الجمل أو يقسم لحمه، يقول ما رأيكم في ذلك؟ يعني ما أدري وش وجه الربط بين الآية وما ذكره عن الأئمة الحنفية. يعني يقصد يا شيخ في نعم؟ قوله ولا تقم على قبري. هذه الآية هذه ما في عبد الله بن أبي أو في شأن المنافقين عموما، هذه معروفة قصة رئيس المنافقين لما مات، فالرسول عليه الصلاة والسلام رعاية لحق ولده، لأن عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، وابنه عبد الله ابنه عبد الله ابن عبد الله رجل صالح، حتى إنه استأذن الرسول عليه السلام في قتل أبيه، فقال له عليه السلام لا دعه نتركه إلى أن يكف الله شره، فمات تقريبا في السنة التاسعة من الهجرة. فلما مات الرسول عليه السلام يعني مراعاة لخاطر ولده ألبسه قميصه عليه الصلاة والسلام وأنزله في قبره وصلى عليه أو أراد أن يصلي عليه، فعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله تصلي عليه وهو منافق؟ قال دعني منك يا عمر والله لو أدن. فنزلت الآية ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون، أو كما جاءت الآية. فهذا خاص بهذا الرجل وأضرابه من المنافقين، فإذا علم من رجل أنه منافق ملحد علماني في أي وقت وفي أي بلد لا يصلى عليه ولا مجاملة في الدين مهما أظهر من الإسلام، إذا تبين أنه رجل يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهؤلاء ورثة المنافقين لا يصلى عليهم، لا ينبغي أن يصلى، وصار الحكم هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يصلي على أحد امتثالا لأمر الله وقوله. أما ما ذكره عن الحافية فهذا ورد في حديث عبد الله أو في حديث عمرو بن العاص أبي عبد الله، فإنه يعني حصل له عند الوفاة خوف وذكر حاله وما دخل فيه من المشاكل مع معاوية ضد علي رضي الله عنه، فحصل منه خوف عظيم، ثم يعني التمس ممن حوله أنه إذا دفنوه فليقيموا على قبره بقدر ما تنحر جزور تنحر الجزور وتقسم، وبأن يدعو له يدعو له، وهذا وارد في السنة، هذا من السنة أنه إذا دفن الميت إذا دفن فيقفون عند قبره ويدعون له يدعون له مع ما حصل من الدعاء في الصلاة، هذا سنة عند الحنفية وعند غيرهم لا إشكال فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن القاتل والمقتول في النار، يقول فما القول في أو ذكر في القرآن قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، يقول كيف نوفق بين الآية وما قلتم؟ ما في إشكال، الآية إذا تبين أن فئة باغية طاغية حدث الله ما سمى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلننظر، ينبغي المسلمين أن ينظروا ويدعو هذا الباغي الظالم يدعوه يعني ينصحوه ويدعوه إلى السلم والمحاورة، فإن أجاب فبها ونعم، فإن أصر إلا أن يقف على موقفها فهنا يجب أن يجتمعوا على قتاله، فقاتلوا التي تبغي، فإذا تبين أن إحدى الطائفتين هي الباغية هي الظالمة، وليس ضرورة أن تكون الباغية التي خارجه، قد يكون ولي الأمر هو الطاغية هو الباغي هو الذي ظلم الناس وضيع أموالهم وأعمالهم وأخلاقهم ودينهم، فهو الباغي ليس هم الباغون، فبعض الناس يتصور أن الباغية هي التي خرجت، لا، قد تكون التي خرجت هي العادلة، وهذا الإمام المدعى الحاكم المدعى رئيس الدولة هو الباغي وفئته وطائفته، فينصح يعني المفترض أن الدول الإسلامية في المشاكل التي نعاني منها بدل ما هيئة الأمم المتحدة وحلف الشيطان وهذا هم الذين يقحمون أنفسهم في مشاكلنا، المفترض أن يعني منظمة التعاون الإسلامي رابطة العالم الإسلامي الدول الإسلامية هي التي تتحرك هي التي تحرك وتسعى إلى تحقيق هذه الآية. هذا الكتاب العظيم أحكام سياسية عظيمة جدا، كان ينبغي أن يتحركوا ويحقنوا دماء المسلمين، نترك النصارى يحلون مشاكلنا. سبحان الله، والله إن هذا أمر عجيب. أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الغيرة؟ فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين وأن يتقوا الله وأن يتحركوا. ما نجد تركيا هي التي تتفاعل مع بعض القضايا وبيض الله وجوههم، بينما الآخرون في حال من الركود والتحرك الذي يغلب عليه نوع من الحياء أو الخوف، ما ندري ما هي الأسباب. فنسأل الله أن يهديهم ويصلحهم وأن يوفقهم لأن يقولوا كلمة الحق ويقولوا للظالم، وإن كان صاحبهم، كون صاحب في الرئاسة وقديم ما خلاص، إذا تبين ظلمه وانحراف وضلاله ينبغي أن يؤخذ على يده، لا تأخذن على يد الظالم وتعطلنه على الحق أطرى. فهؤلاء ظلمه ينبغي أن يؤخذ على أيديهم. فبدلا من أن تتحرك الدول الأجنبية الظالمة وتستولي على بلادنا وأموالنا، فنحن أولى قادة المسلمين، إن شاء الله نكون فيهم شيء من الخير، تحركوا أنتم. فنسأل الله أن يهديهم ويوفقهم لهذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: صمت يوم قضاء من رمضان ثم حدث جماع، فهل علي كفارة أو إثم؟ لا، الكفارة في رمضان ذاته، أما القضاء فعليك القضاء مرة أخرى، فسد صومك وليس عليك كفارة. والإثم لا شك، يعني كونك تستخف بالصيام حتى ولو كان تطوع، لكن التطوع أمره أخف، فالصائم المتطوع أمير نفسه كما جاء في الحديث. أما إذا كان قضاء فالأصل في القضاء أن يكون يعني له نوع من الاهتمام ولا تتساهل فيه، لكن ليس عليك كفارة. أحسن الله إليكم. يقول: لبست الجورب في الصباح على طهارة وخلعته في وقت الراحة، ثم توضأت ولبسته مرة أخرى. طيب وماذا؟ بس طيب. بارك الله بك، خلاص ماذا تريد؟ نعم تكمل، يعني الحكم يبدأ من اللبسة الثانية، ماذا منك توضأت ولبسته، فيبدأ وقت المسح من حين ما تحدث، من حين ما إذا نقضت الوضوء بعد ساعة ساعتين. نعم، ما دام إذا كنت لبست مرة ثانية ولم تحدث ولا شيء فكما لو لم يكن شيء، وإن توضأت فأيضا أفضل وأفضل ولبست مرة ثانية. فإذا الحكم يبدأ بالنسبة للمسح على الجورب أو الخف من حين ما يحصل الحدث. فإذا إنسان لبسه ما في الصباح واستصحب طهارته طوال اليوم، ما نقض الطهارة الظهر والعصر، بعد العصر ذهب وقضى حاجته، يمسح إلى وقت العصر من الغد، إلى وقت العصر من الغد. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بيع ألبسة الكفار كربطة العنق والبنطال الفرنجي، علما بأن اللباس السائغ في بلدنا هو لباس غالب أهل البلد؟ لا يجوز، لأن هذا يدخل في باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن الإثم والعدوان التشبه بالكفار ومتابعتهم. فربطة العنق والبناطيل التي يلبسونها وليست السراويل التي تلبس في البلد الإسلامية، هذه لباس إسلامي معروف، لكن بناطيلهم الضيقة هذه، فهذه لا يجوز الإنسان أن يلبسها ولا أن يسوقها ولا ينقلها ولا يخزنها، فضلا عن خياطتها وتصميمها وشمنها. فكل هذا ينبغي الإنسان المسلم الحريص على دينه والرزق الحلال أن يبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الحدث الوارد في حديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور؟ وأيضا القبعات، وقد ابتلينا بها بكثرة كذلك القبعات، وانتشرت للأسف بين أولادنا وأطفالنا، وألبسة الأطفال كذلك كثير منها تشابه ألبسة الكفار. فننصح إخواننا أن يتقوا الله ولا يتعاطوا هذه البضائع ولا يتداولونها. فالحدث الذي ورد الحدث كما في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. فالحدث يتناول كل شيء من الأخطاء والمعاصي والذنوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. فالحدث كل شيء يعني يخالف الشريعة، يعني فتح بنك في الربا وصار يرابي ويرابي مع الناس، أو رشوة أو فساد أو أشياء من الممنوعات المحرمات شرعا أو من الأخلاقيات أو ما إلى ذلك، أو من البدع والضلالات. فإذا عمل هذا الشيء أو آوى إنسان يتعاطى هذه الأشياء، مبتدع ضال له آراء فاسدة وعقائد فاسدة، ومع ذلك يسكنه إما تطوعا أو بأجرة، أو كذلك يؤجر بيت يعني عمارة للمرابين للبنوك الربوية، أو الذي يحلق اللحية الصارون، هذا محدث. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحى ويؤكد على هذا، وأن تساعده لا تؤجره، أو بيع الدخان أو ما إلى ذلك من هذه الأشياء. هذه أمور يتساهل الناس فيها، يقول ما في شيء، ليش ما في شيء؟ ينبغي لك أن تهتم بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. وإذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لأحد الخيارة، الحكم لله وللرسول عليه الصلاة، ليس لك خيار في هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم التجنس بجنسية الكفار؟ هذا يتوقف على يعني أول شيء الحاجة الداعية لهذا الشيء والآثار المترتبة عليه. فإذا كان إنسان مضطر، يعني مثل ما نلاحظ بعض الأخوان للأسف يقول ضويق عليه في بلاده، طورد وأخرج ولا يجد بلد مسلم يستقبله. أما إذا وجد بلد مسلم يستقبله ولو كان هذا البلد فيه ما فيه، فأخف من أن يتجنس بجنسية البلاد النصرانية، فرنسا وألمانيا وأستراليا أو ما إلى ذلك أو أمريكا. إذا وجد في بلد مسلم شعب مسلم وإن كان يعني فيه من التساهل ما فيه فلا ينبغي له. الأمر الثاني أيضا الآثار، إذا كانت هذه الجنسية تفرض عليه مثلا أن يقوم بخدمة عسكرية ويؤدي أشياء ولا يمكن أيضا من العبادات وتربية أولاده، فلا ينبغي له، لا ينبغي له في هذه الحالة أن يسعى لتحصيل هذه الجنسية. أما إذا لم يكن شيء من ذلك وهو مضطر وعرض نفسه على بلد مسلم فلم يقبل أن يؤوه، فهذا مثل شأن المسلمين الذين هاجروا أول الأمر إلى الحبشة، وكان النجاشي في ذلك الوقت قبل أن يسلم كان نصرانيا، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، فإذا اضطروا إلى هذا فلا حرج عليهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المسلم الذي يعين الرئيس الكافر على حبس المسلمين من العلماء وغيرهم؟ هذا نسأل الله، قد يحكم بردته. إذا كان يتعاون مع الكافر على إيذاء المسلمين فقد يخشى أنه يحكم بردته، وأنه يعني كما جاء في نصوص القرآن الكريم يعني من هذا يتخذ الكافر وليا من دون الله، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا، أن يتخذ الكافر ولي من دون المؤمنين، يعني يجعل يده في يد الكافر ويترك إخوانه المسلمين، فهذا على خطر وقد يحكم عليه بالردة. أحسن الله إليكم، يقول هل السنة في الذهاب إلى مسجد قباء ماشيا أم راكبا؟ الذي ورد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، مرة يكون ماشيا ومرة راكب بحسب أحواله صلى الله عليه وسلم. وأنت كذلك إذا كانت ظروف تسعفك أنك تمشي تمشي، وإذا كان لا يتيسر ذلك فتركب. أحسن الله إليكم، يقول ورد في السنة المطهرة أن أهل الجنة بدون لحاء، فما هي الحكمة في ذلك في الآخرة بالرغم من زينتها للرجال في الدنيا؟ الله أعلم. أولا هذا يتوقف على صحة هذا الخبر، فإذا ثبت وصح تلتمس الحكمة فيه، فما يحضرني شيء الآن في هذا. أحسن الله إليكم، يقول كيف هي قصة ماشطة ابنة فرعون؟ أيضا ما يحضرني شيء فيها الآن. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يتحدث مع زوجته على النت ويراها وتراه وربما ينزل منه المني مع العلم أنه بعيد عن أهله؟ إن كان هذا لا يتسرب إلى الآخرين، يعني يعرف أنه فقط الحديث مقتصر بينه وبين زوجته ومطمئن إلى أنه لا يمكن أحد أن يلتقط هذه المكالمات أو يطلع عليها أو يلتقط الصورة أو ما إلى ذلك، مع الصورة قد يكون فيها حرج، فهذا من الاستمتاع المباح. وإذا خرج منه مذي فيغسله ويتوضأ ولا يغتسل، وإن خرج المني منهما أو من أحدهما فيجب الغسل في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول الصلاة في مكة 100,000 صلاة، هل هذا في مكة عموما وهل المدينة كذلك في الحكم سواء؟ الصحيح أنه في مكة نعم، حدود الحرم، الأعلام المعروفة حدود الحرم المحددة وهي أعلام واضحة، فالصحيح أن المضاعفة 100,000 صلاة في أي مسجد من مساجد مكة، إن كان الحرم ذاته مسجد الكعبة أو في الأحياء الأخرى مثل ما في مثلا العزيزية والمسفلة والريع وغيرها من الأحياء المعروفة، فهذه كلها حكمها واحد. لكن لا شك الصلاة في المسجد ذاته عند الكعبة هذه الأفضلية أكثر وأكثر، لكن لو صلى في أي مسجد المساجد الأخرى فالصحيح أن المضاعفة في كل المساجد، أما في المدينة فلا، المضاعفة فقط في مسجده صلى الله عليه وسلم، في مسجده، فلا مسجد قباء ولا مسجد القبلتين ولا مسجد الإجابة ولا الغمامة ولا السبق ولا غيرها من المساجد ليست فيها مضاعفة بإجماع أهل العلم، ما في خلاف. نعم. الذنب، الأخ يقول الذنب في مكة ما ورد مضاعفة، لكنه لا شك أنه يعني أشد عقوبة من غيره، فإذا ابتلي بذنب في مكة نسأل الله العافية، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنهما أثر عنه أنه يعني تحاشى الدخول الحرم خشية أن يقع منه شيء، وهو الصحابي الجليل عليه رضوان الله. لا المقصود يعني يوم السبت، أو ورد في بعض الأحاديث أنه ربما ذهب عليه السلام يوم الاثنين إلى قباء، فإن تيسر لك السبت ولا الاثنين، أو إذا لم يتيسر أي يوم من أيام الأسبوع، أي يوم من أيام الأسبوع ما ضرورة إلا السبت أو الاثنين. أحد عنده سؤال؟ أرجو أنه عند الأذان يعني لا نتشاغل بالأسئلة، ونتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأمامية. عليك السلام. نعم. لحظة. عليك السلام ورحمة الله. أي. أي. أي. أي. ما أستطيع، لو سمحت اكتب لي هذا بالتفصيل لأنه يحتاج عشان أستوعبه. يحفظك من الجزائر، العلماء هناك إن شاء الله أمامك، في مشايخ وأهل العلم ينفع الله بهم إن شاء الله. الله يقول الأخ أن يتقاتلون بينهم وكل واحد يقول هذا شهيد، لا هذه الله أعلم ما هي الشهادة، ما هي بشهادة مدرسة، هذه شهادة من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال فلان شهيد، قال وما يدريك في شأن ما غل من الغنيمة. فالصحابة رضي الله عنهم لما قالوا شهيد فلان شهيد قال لا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الإعلامي هذا لا يلتفت إليه، وتغرير بالناس، تغرير بالأمة، نسأل الله السلامة والعافية. نقتصر على هذا. لا يقول أهل الكفار وأهل الكبائر، لا، الكفار خالدون مخلدون في النار لا يفنون ولا تفنى النار، أما أهل الكبائر فالصحيح من الأحاديث أنهم يعذبون وقد يعفو الله عنهم، لكن معرضون للعذاب بقدر ما الله سبحانه وتعالى يكتب عليهم، ثم مآلهم في الأخير إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الأذان على أرجو المعذرة، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.